بمناسبة عيد الشمس، أقيمت الجلسة الاحتفالية المشتركة للأحزاب التقدمية ومنظمات الصداقة في أوروبا الشمالية في استوكهولم بالسويد يوم الثامن من الشهر الحالي. شاركت فيها شخصيات الأحزاب التقدمية ومنظمات الصداقة والتضامن مع الشعب الكوري وأفراد منظمات دراسة فكرة زوتسي في بلدان أوروبا الشمالية مثل الدنمارك والسويد وفنلندا، وكذلك سفير بلادنا وأفراد سفارتها لدى السويد. وضع المشاركون فيها باقات الزهور والزهرات أمام عمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل في كونهما معا وسلموا عليهما. تلي فيها البيان تلو الخطابات، كما أكررت صيغة برقية التهنئة المرفوعة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.